ولكن المستشرقين كتبوا بعض الرسائل واستعملوا صال عاما وبعضهم الصاد واحد فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب صال عاما أي صلى الله عليه وسلم. وقلدهم جهلتنا والعياذ بالله. هذا والله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم، أما صال عاما والصاد فقط لا يجوز. وكيف لا وقد علمنا أن منذ كما بين يديه يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في كتاب الطلاق، بعد النكاح انتقل بنا إلى الطلاق. قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. هذا الباب يذكر في حكم من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. من الأدب والإكرام ما يقول أنت طالق في وجهها، يطلقها في غيبتها أو يكتب كتابة لأنها تنزعج قد تصاب الهم والغم. لكن يجوز، لكن من الأدب أن لا تقول أنت طالق. قال حدثنا الحميدي يعني شيخه، حدثنا الوليد شيخ شيخه، حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، دلني يرحمك الله عن بعض نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ألا استعذنا منه، أي طلبنا العياذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، جاهلة، كانت جاهلة كافرة وأسلمت موحدة، أعوذ بالله منك. فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. طلقها. الحقي بأهلك طلاق إن نواه. لو قلت زوجها اذهبي إلى أهلك ونويت الطلاق طلاق، ما نويت الطلاق ما هو طلاق. الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت رضي الله عنها ما سمعتم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط بستان، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ودخل وقد أثي بالجونية مرأة فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنتها لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، هبي نفسك، أعطيني نفسك يا فلانة. قالت وهل تهب الملك نفسها للسوق. عجب هذا. ومع هذا الرسول أراد أن يقول ملك ملكا رسولا، قال لا لا يا ربي عبدا رسولا فقط. فقالت قال هبي نفسك لي يا ما. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق للفقراء والمتسوقين. قال فأوها فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن ما تضطرب تنزعج. فقال تعوذ بالله منك. فقال قد عث بمعان. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقين وألحقها بأهلها، اكسها ثوبين وألحق بأهلها، ما نقبلها، ما هي أهل للزوجة. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن ابن عباس عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رقيقين من الثياب البيض، ما هي أهل الزواج بالرسول. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل ابن سعد عن أبيه بهذا الذي سمعته. وقال أحد الشهاد عندنا أكسيها وتركها خلاص طلقها يعني بدون كلمة أنت طالق. وقال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف ابن عمر أنت؟ هو اللي طلق وهو حائض، أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق لما يعد طلاق. وهذه القضية اعلموا فيها أن الطلاق في الحيض الجمهور أكثر الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة يعدونه طلاقا، إذا طلق في الحيض يعدونه طلاقا، خلاف الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يعدوها طلقا. والحديث هو هذا، فالرسول قال راجحة ثم انتظر حتى تحيض وتطهو ما جامعها وطلقها، أما الطلاق الأول باطل ما هو صحيح، لكن كلمة راجعة هذه دلت على أنه طلاق. وهكذا يا عباد الله لا يجوز للمسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، بل يجب عليه أن ينتظر حتى تطهر وتغتسل وتصلي، فإذا طهرت لم يجامعها ثم يطلقها، هذا هو الطلاق. متى يقع؟ إذا ما استطعت أن تعيش مع هذه المؤمنة، آذتك ضرتك آلمتك العام بعد العام، ينبغي أن تطلق، لأنك ولي الله والله لا يرضى لوليه أن يتألم هذه المدة كلها، فكيف تطلقها؟ تنتظر حتى تحيض وتطهر وتغتسل ثم تأتي برجلين إلى بيتك وتقول أشهدكما أني طلقت أم فلان أو فلانا. والمؤمن أيضا متى تطالب بالطلاق؟ إذا تأذت، إذا تألمت، إذا تعبت، ما استطعت تعيش مع هذا الرجل أبدا، صبرت العام والأعوان ما استطعت، لها أن تطالب بالطلاق وتخالع زوجها وتعطي نصف مهرها أو مهرها ويطلقها. أما ما عليه عوام المسلمين وجهالهم علي الطلاق وبالطلاق أنت طالق حرام عليه كذا، بالله لعب نعوذ بالله من هذا الجهل. إن شاء الله فهمتم. أما بالطلاق وعلي الطلاق وأنت طالق وأنت طالق طالق طالق طالق، يفعلون هذه الأعاجيب كلها والله سببها الجهل، ما عرفوا، لو عرفوا كما عرفنا والله ما فعلوا. أعيد فأقول يا عبد الله المسلم، إذا تأذيت من هذه المرأة وصبرت وما استطعت وتألمت وصبرت فالله ما يرضى لك الألم لأنك وليه. حينئذ تريد أن تطلقها تنتظر حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت فلا تجامعها، ثم تأتي برجلين إلى البيت وتقول أشهدكما أني طلقت فلان. هذا هو الطلاق. قال فأهوى بيده، يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاد عظيم. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها، أي ثوبين بيضين. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن بن عباس بن سهل عن أبي وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بن شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهز ويكسوها ثوبين رازقيين بيضين يعني. ثم قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. وقال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأة وهي حائض، فقال أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك الطلاق، فأمره أن يراجعها يودها ما يخليها تخرج، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قبل أن يجامعها. فقلت فهل عد ذلك طلاقا؟ نعم عده طلاقا. ثم قال الشيخ باب من جوز الطلاق الثلاث، هذه وحدة أخرى. الطلاق أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث. الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة على أنه يقع ثلاث طلقات، خلاف الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة يراه طلقة واحدة، وهذا الذي أنا أدعو إليه وأقوله، ويتضح ذلك من قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الطلاق الذي شرعه الله، أن تطلقها المرة الأولى ثم تراجعها ثم تطلقها المرة الثانية ثم تراجعها، فإن طلقت الثالثة فلا تحل لك أبدا حتى تنكح زوجا غيره. أما الطلاق بالثلاث وسبعين ومئة كما قلت لكم الذي عليه الأدلة واضحة كالشمس وضحاها، كان بالطلاق بالثلاث وبالطلاق سبعين طلقة ما هو طلاق أبدا. الطلاق أن تفارقها من بيتك وتتجنبها، هذه طلقة. أما أن تقول الطلاق طالق طالق طالق طالق وطالق بالثلاث ما هو صحيح هذا. واسمعوا، قال باب من جوز الطلاق الثلاث، فيه من لم يجوزه وفيه من جوزه كما علمتم. لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا كلام الله. الطلاق مرتان ما هو ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة، الطلاق مرتان بعد ذلك إمساك تمسكها بمعروف لا بالأذى والضرر والعذاب، أو تسريح تطلقها بإحسان وتعود إلى أهلها بلا أذى. هذا بيان الله وتعليمه. أنت تقول الطلاق بالثلاث، الله يقول الطلاق مرة ثانية. وقال ابن الزبير في مريض، وقال ابن الزبير في مريض طلق، ابن الزبير أفتى فتي لمريض طلق زوجته، قال لا أرى أن ترث مبتوتا، لا أرى أن ترث مبتوتا. إذا كان الطلاق بائن طلقها المرة الثالثة وميت لا ترثه أبدا. وقال الشعبي ترثه، فهذا كلهم دليل الخلاف الطلاق بالثلاث يقع أو لا يقع. وقال ابن شبرمة تتزوج إذا انقضت العدة، قال نعم. تتزوج إذا انقضت العدة إذا طلقت، قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فيرجع عن ذلك، أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. بين له أنه ما ينبغي هذا. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبر أن عويمر بن العجلاني جاء إلى عاص بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل هذه، ما غيب فيها، لا يقول هكذا، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير أبدا، ما جئتني بخير. فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كره المسألة التي سألت عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، أي نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا، اللعان هو هذا إذا رجل اتهم امرأته وتتبرأ منه يحلف ثلاث مرات ما كذا وهي كذلك ولا تحل له بعد ذلك أبدا وتبين بينون كبرى. فكان تلك السنة المتلاعنين هكذا يقول. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، لكن كلمة الثلاث ما تنفع ما دام قد اتهمها وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا أن يتلاعن معها، يحلف بالله أنه رأى أو شاهد وهي تحلف بالله ما حصل هذا، ويفرق بينهما تفريقا أبديا لا يجتمعان أبدا. هذا هو اللعان. وقال الشيخ حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. هل بته بمعنى بالثلاثة وطلقة الثالثة؟ فبت طلاقي. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي بت طلاقا عم طلق 3 طلقات وبعد ذلك تزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة. قال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قال ذكرك الهدبة كقطعة من الصوف ما يستمني ولا يقول شيء ما جامعها. أعيدكم الحديث، قالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي أي 3 مرات وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي وإنما معه مثل الفدية الهدبة بالبنام مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول، لا حتى قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك حتى تتلذذ بجماعه ويتلذذ بجماعك. نعم، من طلق 3 طلقات وبانت المرأة وتزوجت، إذا كان دخل الزوج الجديد وبنى بها وجامعها لا بأس، أما مجرد يجلس معها أو في بيتها وكذا لا تحل أبدا، تبقى ممنوعة. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق الذي تزوجته فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما تذوق عسيلته، لا بد، مجرد عقد ما يكفي. قال الشيخ باب من خير أزواجه أن يقول لزوجتي أنت حرة أنت مخيرة تبقى عندي وإلا تطلقين. من خير أزواجه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هكذا خير النبي أزواجه فاخترنه ولم يخترن غيره. فأيما رجل يختار يقول لمرأتي أنت حرة اختاري إن شئت تبقي وإلا لا فقد خيرها، يجوز، فإن بقيت فنعمة فإن اختارت الطلاق تطلقت. وقال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا لا طلاق ولا غيره. خيرهم فاختاروا البقاء مع رسولنا، اخترنا الله ورسوله. ثم قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عمرو عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها 1 أو 100 بعد أن تختارني. نعم إذا اختارته ما في طلاق مرة ولا واحدة. إذا خير الرجل امرأته يا فلانة تبقين عندي أو تعودين إلى أهلك تبقين عندي أو تريدين الطلاق أو ماذا تريدين هذا التخيير، فإن اختارت البقاء فهي باقية وإن اختارت الطلاق تطلقت. ثم قال الشيخ باب إذا قال فارقتك أو صرحتك أو الحلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. هذه مسألة أخرى، إذا قال رجل امرأتي فارقتك أو صرحتك أو أنت خلية أو أنت برية أو لا تبقي في بيتي أو كذا إن والطلاق فهو طلاق وإن لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. إذا قال رجل امرأتي قد فارقتك اذهبي إلى أهلك صرحتك لا تجلسي معي، هذا كلام لا يعد طلاقا إلا إذا كان بنية الطلاق. ناوي أن يطلقها. وقول الله عز وجل وسبحوهن صراحا جميلا، وسبحوهن صراحا جميلا، الطلاق النقي النظيف. وقال وأسرحكن صراحا جميلا، هذا الطلاق الشرعي الحقيقي. وقال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقي. قالت عائشة علم رسول أن والدي ما كان يأمرني بفراق الرسول أبدا، فلهذا لا تفارقه. باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. قال حسنيته. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثة، من قال لامرأتي أنت علي حرام أو بالحرام، إن كان ناوي الطلاق طلاق، ما هو ناوي الطلاق كفارة يمين. من قال لأهل نعم، من قال لامرأتي أنت علي حرام أو بالحرام وقال حسنيته لا يؤخذ بها. وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثة طلاق، إذا طلق ثلاثة. الشاهد عندنا معشر المؤمنين والمؤمنات، من قال بالحرام أو علي حرام أو أنت محرمة كذا لا يعتبر طلاقا إلا مع نيته، فإن لم يكن مع نية في كفارة يمين، يكفى كفارة يمين وليس بطلاق. قال فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال الطعام الحل حرام أبدا، ويقال المطلقة حرام، ويقال المطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع عن ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت امرأة أو مرأتين، لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. نعم، من طلق امرأته ثلاث طلقات متباينة، طلق وراجع ثلاثة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها وتجامعه، وإلا لا تحل بالعقد فقط حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وقال الشيخ حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن عروة عن أبي عن عائشة قال طلق رجل امرأته فتزوج زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهذبة، فلم تصل منه إلى شيء، ما جامعت تريد، فلم يلبث أن طلقها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهذبة، فلم يقربني إلا هنا واحدة كذا، لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذه الحقيقة، مجرد عقد في بعض الجهلاء يفعلون هذا، طلق مرته الطلقة الثانية يقول أنا أرجعها لك، يعقد عليه كذا بنية يرد، لا يجوز أبدا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا من أهل المدينة، فهل أكتفي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم أم يجب أن أقف على قبره الشريف؟ سائل كريم يقول إني من أهل المدينة النبوية، فهل يلزمني أن آتي القبر الشريف وأسلم على رسوله دائما أو نسلم عليه في الطريق في الشارع في كذا؟ بينا هذا غير ما مر. والله إني لأصلي عليه في اليوم 300 مرة. ما هو لازم تقف عند القبر. قلنا إذا خرجت من المدينة مسافرا وعدت ابدأ بالسلام على رسول الله كما كان الصحابة يفعلون. أما إذا كنت مقيم في المدينة يكفيك أن تصلي على النبي في كل مكان، ما تحتاج إلى أن تقف على القبر وتسلم. هذا خاص بمن يخرج ويعود أو جاء زائرا للمسجد النبوي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها ألحقي بأهلك وأنا في حالة غضب، فهل يعتبر هذا طلاق؟ سائل كريم يقول قد حصل بيني وبين زوجتي نزاع، فقلت لها في حالة غضب إلحقي بأهلك، ماذا تفتونه أنتم الليلة؟ إن والطلاق طلاق، ما نوى الطلاق ليس بطلاق. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول توفي زوجي وقبل انتهاء العدة بيوم واحد أتى رجلا وتزوجني، فهل في ذلك شيء؟ أتى رجلا وتزوجها، يقول فهل في ذلك شيء؟ قبل انتهاء العدة بيوم واحد وتزوجت. نعم. سائلة تقول مات زوجي ومضيت في عدتي 4 أشهر ولم أكمل 10 ليالي، 9 ليالي فقط، وتزوجت، أخطأت، الزواج يصح ولكنك آثمة. رجل طلق زوجته مرتين متفرقتين، يقول والآخرة الطلقة الآخرة طلقها وهي في طهر جامعها فيه، فهل تعتبر هذه طلقة؟ طلقها مرتين والطلقة الأخيرة طلقها في الثالثة. نعم. سائل يقول لقد طلقت امرأتي طلقتين والثالثة طلقتها قبل ما جامعتها، فهي طلقة وبانت منك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك. جزاكم الله خيرا. من قال لزوجته أنت طالق عدد النجوم، فهل تعتبر سائل كريم من يقول لزوجتي أنت طالق عدد النجوم، الذي قلته وبينته ونعمل به هي طلقة واحدة. جزاكم الله خيرا. الطلاق بالهاتف فضيلة الشيخ، هل يقع؟ طلق زوجته بالهاتف. سائل كريم يقول أرأيت من طلق ما أتوا بالهاتف، ألو فلانة أنت طالق، يقع ولا خلاف ولا جدال، بل يقع إذا قلت لفلان بلغ زوجتي أني طلقتها يبلغ ولا خلاف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا رجل كثير الشك في زوجتي، أنا كثير الشك في زوجتها أنها خائنة، فكيف العلاج فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال. يقول إنه كثير الشك، يشك في زوجته، فكيف العلاج؟ سائل كريم يقول إنه يشك في زوجته بأنها غير مستقيمة، فماذا يفعل؟ تتبعها ورعها واحصل أيام الليالي لعلك تكتشف هذا الذي تريده أو تزني معه، فإذا لم تجد شيئا شكك هذا باطل وباطل وباطل. يقول السائل نحن في بلادنا اعتدنا الحلف بالطلاق من غير سبب. يقول نحن في بلادنا اعتدنا الحلف بالطلاق من غير سبب، فكيف فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول إنه في بلادنا الطلاق بدون سبب، هذا هو العبث، هذا هو اللهو. بينا يا أبناء الإسلام لا تتكلم بالطلاق ولا تطلق أبدا إلا إذا علمت أنك تأذيت تضررت وصبرت وصبرت وما استطعت، الله ينقذك من هذا الألم وهذا التعب فطلق. أما مجرد غضب أنت طالق بالطلاق وعلي الطلاق، هذا كله من عمل الجاهلين. يقول السائل: ما الفرق بين قول أنت طالق وقول أنت كظهر أمي؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين الطلاق والظهار؟ الطلاق أن يقول لها أنت طالق أو طلقتك، والظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي. فالطلاق تبين منه إلا إذا راجعها، أما الظهار لا بد من كفارة: عتق رقبة، إطعام صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. رجل عنده 4 زوجات، توفيت واحدة منهن، وبعد وفاتها تزوج عليها الأخرى. سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا تحته 4 نسوة فماتت إحداهن وتزوج الأخرى، هل يجوز؟ لا يجوز إلا إذا انتهت العدة تماما، 4 أشهر و10. ماتت إحداهن لا يتزوج حتى تعتد، حتى تنتهي العدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا وإذا طلقها أيضا، الرابعة طلقها، لا يجوز أن يتزوج أخرى حتى تنتهي عدتها. يقول: أنا رجل مصاب بالسحر، وذهبت عند عدة مشايخ ولكن دون جدوى، وأشار علي بعض الإخوان أن أذهب عند الساحر حتى يفك عني سحري، فهل أذهب؟ سائل كريم يقول: لقد سحرت وتألمت بالسحر وطلبت العلاج ما وجدت إلا عند الساحر، فقيل لي اذهب إلى الساحر يعالجك، هل يجوز؟ والله لا يجوز. علمنا أن الساحر يجب قتله، لا يحل أن يبقى في ديار المسلمين ساحر، يقتل الساحر حيث بنى سحره، فكيف نقره ونسلكه في بلادنا ونمشي نعالج عنده؟ هذا كله حرام وباطل ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنني أتاجر في زيت الزيتون. إني نعم يتاجر في زيت الزيتون، في الزيت، في الزيتون يا شيخ، في الزيت. يقول: فكيف يخرج الزكاة عن هذه الكمية الكبيرة؟ الزكاة، يسأل عن زكاة الزيت، زكاة الزيت كيف تكون؟ قال قائل: إني أتاجر في الزيت، أشتري وأبيع، فكيف تكون زكاتي؟ إذا حال الحول الموجود من الزيت قدر وكم يساوي، والنقود التي في جيبك اجمعها معه وزكيها مرة في العام، سواء زيت وإلا شعير وإلا بر وإلا كذا، لما يحول الحول تسجل في ورقة كم قيمة هذا، كم قيمة كذا كذا، مع الفلوس التي عندك، وتزكيها دفعة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز السلام على الأموات من خارج البقيع؟ سائل كريم يقول: هل يجوز السلام على أهل البقيع خارج البقيع؟ ما مرنا بالبقيع إلا وقلنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد وارحمهم، اللهم اغفر لأهل البقيع 3 مرات يوميا، ما هو شرط أن تدخل القبر فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت من بلاد بعيدة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ناويا الإقامة أكثر من 4 أيام، فهل يجوز لي أن أقصر من الصلاة؟ يقول: جاء لزيارة المسجد النبوي ونوى أن يقيم 4 أيام أو أكثر، يقول هل يجوز له أن يقصر الصلاة مع الإمام؟ هل يجوز يقصر الصلاة؟ سائل كريم يقول: أتيت المدينة النبوية زائرا المسجد النبوي، ونويت الإقامة 4 أيام فما فوق، هل أقصر؟ لا يجوز أن تقصر صلاتك، صل مع الإمام مع المسلمين وأتم صلاتك. القصر 3 أيام ما دمت ناوي أكثر من 4 أيام، لا قصر ولا جمع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا إذا طلق الرجل زوجته فلا تحرم ولا تطلق. معشر الأبناء، بعض الإخوان مرضى يطلبون منكم الدعاء لشفائهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين. اللهم اشفنا وإياهم وعافنا وإياهم وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وسلام على المرسلين والحمد لله.